بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة للنوع الثالث من آداب العالم مع طلبته، فقلنا بأن الأصل الأصيل هو أن يعلم الطالب إخلاص وإصلاح النية. الإنسان إذا عرف هدفه وحدد الطريق يعني خلاص انتهت المشكلة، سلم. لكن الإنسان بلا هدف هلك. نرى مثلا طالب الثانوية العامة، طالب الثانوية العامة اللي بيذاكر على قدر هدفي، على قدر ايه؟ جهدي. واحد عاوز يطلع الأول، واحد نفسه يطلع الأول في الثانوية العامة. تخيلوا، أي اسألوا بتوع الثانوية العامة كله بيذاكر ازاي؟ ما أظن إن هو يقعد نايم ولا نطلع الأول، ما أظن هذا، ولا هو ممكن يجرؤ يقول هذا، بل ربما الأهل في البيت بيحاولوا يريحوه، استريح ابني نفسه، يقول لهم لا لا لا، ده أنا أصحابي شدين جامد، ده أنا عاوز أطلع الأول. فترى أنه يعني تربع على رأس العمى بلا أماني، الأمنية موجودة والهدف موجود. فكلما حدد الإنسان هدفه خلاص. طب لو واحد مثلا عاوز ينجح، هيقعد يموت نفسه المذاكرة؟ عم باقي المذاكرة ملوش لازمة خلاص، هي ناجحة ناجحة خلاص، شوية دروس وشوية مش عارفين وانتهت المشكلة. فده كلما حدد الإنسان هدفه كلما سلم وكلما استراح. ولذلك الهدف بالنسبة يعني للجنة مش زي ما الناس متخيلة. يعني للأسف الشديد كل الناس يقول لك عم ربنا كريم غفور رحيم، فاتكلوا على الرحمة ونسوا الشدة والعذاب ونسوا الدرجات. هو الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني سواء في الـ في الـ في التقدم والتقرب والطاعات أبدا، كان فيهم الأعلى وفيهم الأدنى، فيهم المسابق الذي ما سبق وفيهم الذي في المؤخرة. ولذلك أذكر موقف، هذا الموقف يعني قرأته من حوالي أكثر من 25 سنة وهزني هزا عنيفا جدا جدا جدا، وهو موقف مشيخة قريش اللي احنا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم، كان يعطيهم، كان بيحاول يكبر بيهم. وقفوا على باب عمر من الصباح حتى كان قائم الظهير، وطبعا كان الرواتب العطاء كان يعطي إلا عمر بيده كما فعل من قبل، يعني كان عمر الذي يعطي العطاء، ما عينش بقى فلان، لا، هو يجي على عندي وندي له العطاء بتاعه. فجاء مشيخة قريش وقفوا على الباب من الصباح بعد الفجر إلى قائم الظهير، فيهم من؟ سهيل بن عمرو، أبو سفيان، عروة بن مسعود، هؤلاء الكبار فضلوا واقفين ومستنيين، لسه عمر ما خرجش مش فاضي. فعند قائم الظهيرة شوية وراح جامين عمار وبلال وصهيب، وقالوا فلان ادخلوا بسرعة، ما وقفوا على الباب لحظة، زي مثلا عز الشيخ خالد كده مروح يجيب عيش، ناس واقفة طوابير، والراجل صاحبه بتاع الطابونه يقول له تعالى. طبعا شتانا بين هذا، بين باب عمر وبين باب الطابونه شتانا. فدخلوا، ابو سفيان جن جنونه، قالوا انظروا لهذا الرجل يترك مشيخه قريش بالباب ويدخل هؤلاء العبيد والموالي. فكان فيهم هذا الرجل الذكي الفطن العاقل الاريب سهيل بن عمرو، اللي هو صاحب إيه بقى؟ صاحب أشهر قصة في التاريخ، اللي هو صلح الإيه؟ الحديبية. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل الله أمركم، كان رجل حكيم، فقال يا قومي ارجعوا لأنفسكم باللوم، يا قومي ارجعوا لأنفسكم باللوم، فأنتم وهؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فسابقوا وأبطأتم. الميزان الآن دول أسبق منكم وأسرع، فسابقوا وأبطأتم، ووالله للذي ينتظرهم عند الله عز وجل أعظم مما تنتظرونه خلف هذا الباب. هم سابق وفي مكان أعلى وأفضل، ولا أرى لكم سبيل إلا أن تخرجوا إلى ثغر من ثغور الإسلام حتى يرزقكم الله الشهاب. الناس العواجيز الكبار دول اللي فيهم 70 و80 سنة الحل لكم بقى انكم انتوا تصفوا اللي جواكم ده، ان تطلعوا على ثغور المسلمين. وفعلا ذهب سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكذلك ابو سفيان وهؤلاء ورزقهم الله الشهادة في الشام. فلذلك لابد لطالب العلم انه دايما يخلص النية ويحاول يجعل النية متجهة للهدف اللي حدده. فإذا حدد الهدف وأخذ الأسباب للهدف لا يصرفه صارف أبدا. لكن لو هو كده العلم ده ثانوي حاجة عارضة. وذلك الآن معظم المشايخ إخواننا بدأوا يلجأوا لتعليم اللي هم بتوع الأزهر فقط. يعني غالب المشايخ الآن بيقول لك الطالب اللي جاي لك ده بتاع هندسة وطب وبتاع، دول مجرد علم تعبانة، الطلب العلمي دي فكرة عندهم، وبعدين بس مجرد تجيله وظيفة تجيله شركة مش عارف ايه بتاع راح. لكن الأزهري ده اهو بيبقى الأمر لغير الله في الأول، لكن فيما بعد ممكن يبقى لله، كما قال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا. وذلك الآن فعلا فطر احنا فيها نبغى مجموعة من الأزهريين وصاروا رؤوس في الأزهر، وهم من خيرة طلاب العلم. طبعا مش أذكر أسماء يعني لا داعي، لكن أذكر فعلا أن دي من قلة السالكين وقلة بدء الإخلاص عند كثير من الشباب. فالشاب اللي يبدأ في البداية يحاول يوجه قلبه ويخلص ينجو. وذلك أنا مثلا بتكلم بقول مثلا يعني لما معظم المصريين اللي كان عند الشيخ مقبل فلحوا، يعني غالبهم ما أعلم أحد منهم فك إلا قلة القليلة جدا. العلة مش مجرد ان برضو الإخلاص كان موجود، هذا اللي الله أعلم بالإخلاص، لكن عارف مجبر أخاك لا بطل، مجبر أخاك ما فيش، مش عارف تنزل مصر وهناك ما فيش شغل وقاعد فاضي، ما فيش إلا الجبال والعيش الحاف، يا تأكلوا في العلم يا تأكلوا في العلم، فلوس موجودة معك تبعتها مصر وماشي وخلاص، لكن تشتري هناك حاجة ما فيش. يمكن لو خرجت مثلا تدور عاوز تشتري رغيف عيش لا يمكن، عاوز تشتري باكو بسكويت مش هتلاقي، مفيش الكلام ده خالص الا في المدن طبعا. وعشان تروح تجيب لك باكو بسكويت تسافر مثلا 6-8 ساعات دي مشكله كبيره جدا. فالكل يعني اضطر، فلما يتاقلم الجو لازم اتعلم. لكن وجود الصوارف وفتح ابواب الدنيا على الشباب، وذلك ممكن تلاقي نفسك تعبان مع عقد وتفضل تعبان مع سنه 2-3-4-5-6-7-10، وشويه بقى ايه بقى مدير وبقى سفير وبقى رئيس ومش عارف. لما جاء ابو جعفر المره التي ساق نفسه فيها الى مصر، فحضر المجلس بتاع الليث بن سعد. والليث بن سعد ده كان ايه، كان يعني من الموالي، يعني لم يكن من قريش، فانبهر انبهار شديد بالليث جدا، فلذلك طلبه ان ياخذ معه يكون قاضي قضاه ويدنيه في بغداد. قال له ما تنفعش في مصر، لأن أول من حول دفة العلم إلى مصر الليث، يعني كان قبله علماء لكن كان إن مصر يساق لها طلبة العلم من أنحاء الأرض هذا كان غير موجود. ما أتى العلماء أو طلبة العلم إلى مصر لطلب العلم إلا في زمن الليث بن سعد، وهم اللي ضيعوه. ليه بقى؟ لأن ما كانش في حد من أهل البلد مخلص، كان يجوا من بره فساقوا العلوم وهم نشروا أنفسهم وأعلوا قدرهم ونسوا مين؟ الليث بن سعد. قالوا العالم الذي ضيعه طلابه، أذهبوا وذهبوا بعلمه وأخذوا له. فالشاهد هنا لما جاء أبو جعفر المنصور رحمه الله فعرض على صاحب نده الليث بن سعد، قال له تعالى، فرفض. قالوا طب اختار لي طالبا نجيبا من طلابه، واحد طالب من عندك. فنقى أخيب طالب عنده، واحد طالب كده يعني قاعد ما همهوش اللي هو أو يحضر الدرس مرة يذاكر ومرة ما يذاكرش وبتاع زي أبو سهل كده مثلا. فقال له انا عاوز، قال له هو ده فلان ابو سهل دي تاخده قاضي قضاء عندك. طبعا صاحبنا جن جنود ده، هو جاي يتعلم مش عاوز ابقى قاضي ولا عاوز ابقى من شبه. فاقسم على ليس الا يكلمه ابدا، وخذوا طبعا ابو جعفر وعينه قاضي القضاء. فاذا كان عندهم امر الدنيا هذا بعيد تماما، حتى لو كان خايف في طلب العلم ازاي يفهم الايه السبيل، اخلاص وحدد الهدف. هنا قال في النوع الثالث ان يرغبه في العلم وطلبه في اكثر الاوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء أو نحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأثار والأخبار والأشعار. يبقى لابد طبعا هي النية لوحدها مش هتكفي ما لم يكن فيه ترغيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على المستضعفين من الصحابة آل ياسر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولازم تحمسني تشجعني، فلا بد من الحث. لأن طالب العلم ده شايف نفسه، كل الناس بتبص له، وكل الناس شايفه مخنوق في البيت مش عارف ايه، وبره البيت وفي الشارع، فهو في حالة صعبة، وربما أهله يعطلونه ويعثرونه، وانت بتعمل ايه وانت، واحنا عاوزين الغيط والبيت والعمل، فالمعوقات كثيرة. فلا بد من حوافز تحفز الطالب حتى يعرف قيمة الطريق، انك تشجعه بين الحين والآخر. بما أعد الله للعلماء من منازل الكرامات، طبعا العالم يوم القيامة في أعلى درجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم، وخصص والذين أوتوا العلم درجات. فقال أهل العلم: فإن درجات العلماء أعلى من درجات أهل الإيمان، أنه منهم فرفعهم الله إيه؟ درجة. ولذلك العالم يأتي يوم القيامة، يأتي مع من؟ مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الشهداء ببركة علمه. وأيضا أنهم ورثة الأنبياء في العلم، وهم يبلغون عن الله عز وجل، وأنهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء، ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، ولكن أعلى الله قدرهم مع هؤلاء. لماذا؟ بعلمهم. فلما تعلموا وعلموا وأخلصوا بالعلم لله عز وجل، صاروا في أعلى المراتب وأعلى المنازل. وزي كما قلنا بأن هارون الرشيد يسأل، سأل قال: من أعلى الناس مرتبة ومنزلة في هذا الزمان؟ قالوا: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين. واحد أمير المؤمنين ده الرشيد، ده اللي هو كان يقول للصحابة: أمطري أن شئتي سيصلني خراجك إن شاء الله. قال: لا، ليس هذا، ولكن هو من بين الله ورسوله وبين خلق، المعلم العالم الذي يدل على الله عز وجل. فإذا وقع في نفسك قيمة العلم وقيمة العلماء، فأصبح عندك همة عالية جدا في تحصيل العلم وفي البلوغ إلى الغاية، العلم مع العمل. طيب يا أخوانا، طب أنا بتعلم، بس هعلم مين؟ من ما بعرفش لا واجه الناس ولا أتكلم. أخي الحبيب، مجرد أن يكون عندك علم يكفي، جاءك أحد أو لم يجيء، علمت أو لم تعلم، المهم يكون عندك علم، تكون عالم بأمر الله عز وجل، فربما يسوق الله لك الخير في آخر عمرك. أبو عبد الله الوخشي من وخش قال: خرجت في طلب العلم وأنهكت نفسي وضيعت عمري، حتى مرت بي أيام يقول عن حالي: وظللت أكثر من 3 أيام بلا طعر، حتى وقع لي تغير في رأسي. في الواحد لما كده من شدة الجوع بيحصل له ايه، حاجة كده ايه. حد جرب الجوع ده يا اخوانا؟ حد جربه طبعا ولا هتجربه؟ فمن شدة الجوع يعني اصابني شيء في رأسي. قال: فخرجت هائما الشارع حتى وجدت فران، واحد بيعمل عيش، فاقتربت منه واخدت اشم رائحة الخبز. قال: فردت الي نفسي، ده بالأكسجين بتاع ليه العيش، فردت إلي نفسي، وظللت على هذا أيضا أيام، يوم 2 كمان وشم ريحة الإيه العيش ده. قال: حتى حصلت وجمعت وتعلمت، ثم عدت إلى وخش فوجدتها قفر. ده حد عاوز يتعلم ولا حد عاوز يستفيد ولا حاجة؟ ناس، الله المستعان. قال: فبكيت وقلت في نفسي: أنا تعلمت هذا العلم وحصلت هذا التحصيل، ثم أعود إلى وخش ولا يستفيد مني أحد. قال: فما هي إلا أيام، حتى جاءني الأمير استدعى وقال: بلغنا أنك تعلمت وطلبت العلم، فانظر ماذا نفعل لك. فقلت: أن تبني لي مدرسة، أعمل لي مدرسة وكذا وأعلم الناس. قال: فبنى لي مدرسة وبدأت أعلم، وفتح الله لي فتحا عظيما. ابن تيمية علم مين؟ ما كان في السجن، وما تعلم منه المتعلم إلا بعد ما مات في السجن وانتهت مشكلة. فذلك طالب العلم بل عاوز ينظر الثمرة العاجلة في الدنيا فاشل، لازم تبقى رأس رأس، احتاج الناس إليك أو لم يحتاج، ممكن تكون في بلد نزهات بيزهدوا في العلم، العلم ده مش عاوزينه، عاوزين يتاجروا ويأكلوا ويشربوا ويناموا وانتهت المشكلة. طب وانت تعمل ايه؟ هتضرب الأرض تخضر؟ المهم انك تتعلم. طبعا لا شك ان طالب العلم وطالب العلم بيعطي للشيخ همة. في فرق بين اللي بيدي درس وبين اللي ما بيديش. اللي بيدي درس بيجدد العلم ويستفيد ويزيد الى غيره. بس لاحظ الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى ما كان بده قاعد في بيته في حدائق القبه الشقه بتاعته ما فيش حاجه خالص والكتاب بتاعه خلاص، لان وقتها ما كان فيه لا دروس ولا في حاجه خالص. يقول لك يختلف عن الشيخ الالباني رحمه الله. الشيخ الالباني احيا الله به امه لما بدا بقى ايه ربنا فتح عليه يدي دروس ويعلم ويرحلوا له من كل انحاء الارض والى غيره. فالشاهد هنا ان انت لا تنظر الى ثمره عاجله في الدنيا، تعلم واثبت. ونحو ذلك من مرض فضل العلم والعلماء من الآيات والأثار والأخبار والأشعار، ويرغبه مع ذلك بتدريج على ما يعين على تحصيل من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القلب. يبقى طبعا هيدرجه في تحصيل العلم ويقول له نبدأ بإيه وإيه وإيه، كما بنتكلم الإخوة بنقول إن الأصل يا أخوانا في طالب العلم أن يركز على مسألة مهمة جدا جدا جدا، اللغة والقرآن، إصلاح اللسان إنك تعرف إزاي تتكلم بلغة القرآن وتحفظ القرآن تتقنه. ودي لو جلس فيها طالب العلم يعني 10 سنوات ما فيش مشكلة، وممكن أكثر أيضا. ولذلك يعني لو بدأ طالب العلم يعني في 20 سنة طبعا هو المفروض يبقى قبل هذا، المفروض اللي عاوز يهيئ طالب العلم من 6 سنوات، لكن فرضنا أصحاب اللي هم المدارس والكلام ده قول مثلا من 20 سنة أو 18 سنة، لو جالس لغاية 30 سنة يتقن اللغة والقرآن هذا يكفي، وباقي العلوم هتأتي. ولذلك هو بيبني على أساس بيكون لها مذاق ولها طعم يختلف عن غيره. ولو جالس من 30 لـ40 يتعلم جيد تبقى سهلة الأمر ده، ولو جالس من 40 إلى 50 يتعلم ويعلم جيد، ويبدأ يعتزل من 50 يقعد بقى يصنف ويكتب ويجمع ويشوف الأخيرة بتاعته وانتهت المشكلة. هو ده المنهج اللي ممكن الإنسان يمشي فيه، لكن سيفضل مضيع وقته ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، تلاقي الطالب من دول أنا عاوز المصطلح أصلا أنا مش عارف مين عاوز أعمل إيه وأسوي إيه، ومتوه نفسه ويعد منه 10 سنوات ما حصلش حاجة خالص، إلا إن هو أقبل تحي بجلبية وعرف الشيخ الفلاني قال وعبد السميع قال وحسنين قال وإبراهيم قال وفلان مش عارف مين، ورايح جاي رايح بيهز نفسه. لكن لو ركز على أصل نفسه وحدد نفسه منهج هيسلم إن شاء الله. هو الأمر عاوز تكملة تطويلة فنخليها الغدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.